وحينئذ يترقص لنا في حكم السعي ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، فلا عمرة ولا حج لمن لم يسعى بين الصفا والمروة، وهذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني أنه السنة، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وقد تقدم عزوه إلى ابن عباس، رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، وهو إحدى الروايتين على الإمام أحمد رحمه الله. المذهب الثالث الإجاب، فليس ركنا يبطل الحج بتركه، وليس سنة يترخص بتركه دون الإثم، بل هو واجب يجب عليه أداؤه، فإن تركه جبره بدم. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختار ذلك في المغني. ويحتمل أن يقال على هذا القول بأنه لا دم عليه، لأنه لم يثبت في ذلك دم. فإذا قلنا بالوجوب فنقول يأثم ولا دم عليه، ولكن يبقى لو ترك حوطا من ذلك وقد سافر إلى بلده، هل يجب عليه الرجوع أم لا؟ إذا قلنا بأنه واجب هذا واضح، يجبر بدم على رأي أبي حنيفة، وإذا قلنا بأنه سنة فهو واضح، ترك السنة ولا إثم عليه ولا شيء عليه. وإذا قلنا بأنه ركن فيقال إن قدر على الرجوع ليأتي بما ترك فهذا هو المطلوب، وإن تعذر ذلك فيسقط عنه وقد تم حجه وتمت عمرته، لأن القول بالركنية لا يقتضي ركنية كل شيء، القول بالركنية على وجه العموم. وقد تقدم قول أبي حنيفة رحمه تعالى في الطواف في من طاف أربعة وترك ثلاثة أنه كان بمكة وجب عليه العود، وإن كان قد ذهب جبره بدم،